الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماء للكافرين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الله الله نعم يا سلام. وسارعوا إلى مغفرة اللهم صل على حضرة النبي. نعم نعم الصلاة والسلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى المغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات Oh, Thank you. نعم أجر العالمين. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة هذا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم Thank you. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما كان قولهم الله والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.